بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الموقع الكريم وأن ينفع بهذا العلم المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها، وأن يرزقنا العمل بهذا العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي خير الجزاء القائمين على هذا العمل الطيب المبارك، وأن يقلل جهدهم بالنجاح، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. محمد رضا إسلام، العبد الفقير إلى الله.